آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن أمس تكلمنا عن نسب الإمام. أريد أن أشير إلى شيء، وهو نسب الإمام واجب علينا، على الناس يعني، كما قرأنا. فالآن في زماننا ماذا نقول للناس؟ نقول للناس ليس واجب هذا، ليس واجب نسب الإمام؟ لا، نقول وهذا هو الدين، هذا هو الدين، إجماع المسلمين. نحن لا نقول، لا نهرف الدين خشية الإخوان المسلمين أو خشية فلان أو فلان، نبينه كما هو. أما ما يقولونه هم، يقولونه وهو حق، أرادوا به باطلا، هذا أمر آخر لا يعنينا أولا. ثانيا، أن نسب الإمام إذا كان واجبا، ونحن الآن لم ننسب الإمام، فمعناه أن الأمة كلها آثمين. فالجواب عليه ليس فيه إشكال كبير. الأمة كلها آثمين؟ لا، بل وجوب نسب الإمام متعلق بالقادر عليه، متعلق بالقادر عليه. من القادر على نسب الإمام؟ يعني يجب على الناس نسب الإمام. ما المراد بالناس هنا؟ أهل الحل والعقد. فهمتم؟ أنا لم أذكره أمس. ليس الناس الذين يعملون في الحقول هنا، يعني يزرع الجزر، لا يعرف أن يتكلم باللغة أصلا، كيف نوجب عليه مثل هذه الأمور؟ إذن يجب على أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ هم الحكام البلاد الكبار والعلماء والأغنياء ورجال أعمال والمثقفين من الأمة، هم أهل الحل والعقد. هم إذا قصروا فهم الآثمون. فأنتم، لسنا نحن الآثمين، نحن لا نملك شيئا، لا نملك لا نقيرا ولا قثميرا، ليس لنا فيه ناقة ولا جمل. فالله تعالى لا يحاسب العاجز على هذا. أما هم أهل الحل والعقد، هل هم عاجزون؟ ليسوا عاجزين، إن أرادوا استطاعوا، لكن المشكلة أنهم لا يريدون، كما ذكرت لكم مرات، كل واحد يريد كرسي واحد، لأنه إذا كان هناك إمام واحد لا يكون هناك كراسي، يكون هناك كرسي واحد. هذا الكرسي من الذي يأخذه؟ كل إنسان يظن فينا أنا لا أستطيع أن أخذ هذا الكرسي. الحاكم في السعودية يخاف أن هذا الكرسي الواحد يأخذه غيري، فالأفضل لي أن أخذ بهذا الكرسي الصغير. فهم؟ إذن هو لا يريد، المشكلة هو لا يريد، وغيره أيضا لا يريد، والآخرون أيضا لا يريد. أما إذا أرادوا، كل واحد اجتمع تحت مظلة واحدة، كما اجتمعت الصحابة في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا وانتهوا إلى نتيجة، إلى قرار نهائي، صار واحد إماما، ما المشكلة؟ والآخرون يعني يكونون ولاة أن هذا ومراء في البلاد، ما في مشكلة، لكن هم لا يريدون. هل أحد يمنعنا من هذا؟ لا يمنعنا أحد. يعني لو اجتمعت حكام البلاد الإسلامية كلهم، هل يمنعهم أمريكا من هذا الاجتماع؟ لا يجوز لكم أن تجتمعوا في مكان، ولا يجوز لكم أن توحدوا دولكم. هل أحد يستطيع؟ لا أحد يستطيع. لكن الذي يمنعهم هو الشهوة، شهوة السلطة والهوى، لا غيره. طبعا أمريكا يريد أن يمنعهم، صحيح، كل أعدائنا يريدون منا أن لا نتوحد، هذا أمر لا شك فيه، لكن ليس لهم حق في هذا. حتى إذا تدخلوا في شؤوننا لنا أن نرد عليهم، من أنتم؟ نحن نريد أن نجتمع، نحن كلنا دولة واحدة. فهمتم؟ يعني إذا أراد الزوج والزوجة أن يتصالحا، هل للجار أن يتدخل فيهما؟ لكن الزوج لا يريد والزوجة لا تريد، هذا هو. فإذا الإثم واقع عليهم، الإثم واقع عليهم ليس على غيرهم. والعجز دعوة العجز غير مسموعة. بعضهم يقول نحن عاجزون أيضا، نحن عاجزون لا غير مسموع هذه الدعوة. عيمتنا قالوا الدعوة العجز غير مسلم، ليس هناك عجز، لكن هناك عدم الإرادة. هناك إيه؟ عدم الإرادة. نعم، شهوة، شيطان. إذا نصب واحد في هذا اليوم نفسه إماما، فهل علينا أن نبيع؟ لا، كيف أنت تقول أنا إمام في الدنيا؟ كل واحد يقول هذا؟ طبعا إذا كان عنده جيش، إذا كان عنده شوكة يستطبئ الرعية، طبعا هو إمام، أقل شيء إمام بتغلب. الداعش ليس له هذا، ليس له هذا الاستطباء، ليس له هذه الشوكة، فقط يقتل الجيران. أنت تقتل جارك تكون ذا شوكة بهذا؟ لا يكفي يا أخي، لابد أن يتم له الغلبة على المجتمع الإسلامي بشكل عام. فهم؟ أنت أصلا في قرية من قرى سوريا لا تستطيع أن تتغلب عليها، أنت ما زلت تحارب الروس وفلان وفلان من أجل قرية واحدة. الإسلام ليس قرية، فلابد أن يكون لك غلبة على أقاليم، على دويلات كثيرة. لا يتم يا أخي، لا يتم. لا تقوى. أما إذا بايعهم الجميع، نعم، داعش بايعه سعودية، نفترض بايعهم العراق وبايعهم مصر وإندونيسيا، نعم صار خليفة، لكن هل بايعوا؟ ما بايعوا. ثم ثاني، أنا لا أريد أن أطول في هذا، داعش وكلام هذا يسجل هنا. ثالثا، هل بإمكاننا أن نقوم بهذا الواجب؟ نعم. كيف؟ يعني بمباشرة أسبابه، بمباشرة أسباب. ما هو أسبابه؟ تتعلم وتعلم وتصلح نفسك وتصلح أسرتك وتربي أولادك وتربي طلابك. هذا طريق إلى إقامة الدولة. ليس معنى إقامة الدولة تحمل سلاحا وتباشر على طول القتال، ليس هذا. قبل القتال هناك إعداد الأدة، إعداد وأعدوا لهم، ليس كذلك؟ نحن نعد الأدة الآن، من العدة أو من العدد تعلم العلم، فهم؟ وبالتعلم والتعليم يتربى الناس، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملكنا لا جهل وإقلال. إذن العلم والمال كذلك، نحن نشتغل، نتاجر ونصنع ونزرع حتى لا نعيش عالة على الآخرين. إذن الله تعالى لم يجعلك عاجزا، بل أعطاك قدرة وخيرك، جعلك مختارا. أنت في حدود دائرتك ماذا فعلت؟ أنت عندك زوجة، هل طبقت شريعة في زوجتك؟ ما طبقت. تريد تطبق الإسلام في الدولة كلها ولم تطبق الشريعة في نفسك، هذا تناقض. إذن هذه الدائرة التي سمحت لنا ما أقمنا الخلافة فيها، وأنت تقيم الخلافة في دائرة أكبر من هذا فوق طاقتك. فهمتم هذا؟ كلنا عندنا دولة، أنت عندك دولة وأنا عندي دولة صغيرة، وهذه الدولة الصغيرة دولة كفر، ثم تريد الدولة الكبيرة دولة الإسلام، هذا غير معقول. فإذا طريق إقامة الخليفة أو طريق إقامة الإمام هو كل واحد يقيم الإمام في نفسه أولا، ثم في أهله، ثم في جيرانه وأهل بلده، وهكذا يتم. لأن الدولة تتكون من أفراد، الأفراد كلهم فاسدون ثم الدولة تكون صالحة، هذا غير معقول، يعني مخالف، هذا قفز على سنن الكون الإلهية. الله تعالى له سنن في الكون، له نظام، أنت لا تستطيع أن تخرق هذا النظام، لا تستطيع أن تخرق هذا النظام، لابد أن تمشي طبق السنن الكونية، طبق قانون الأسباب والمسببات. فهمت؟ نحن ما فعلنا، إذن نحن خسرنا في هذا الجانب، في هذا الجانب خسرنا، ما طبقنا الشريعة في حياتنا ولا في حياة أهلنا وأولادنا وأزواجنا، ثم نريد أن نطبق الشريعة في الحاكم وفي الرعية وفي البلاد، هذا كلام ساقط. فنحاول قدر الإمكان بإصلاح أنفسنا وبإصلاح ما يتعلق بنا وأنذر عشيرتك الأقربين وهكذا. الآن ننتقل. ولا يجب على الرب سبحانه وتعالى شيء. ولا يجب على الرب سبحانه وتعالى شيء، يعني لم نقل ولا يجب على الله. لماذا؟ لأن في العبارة، لأن في الدعوة دليل. أنت إذا قلت ولا يجب على الله، الله علم على الذات فقط، يعني ليس فيه معنى الخلق والتربية. أما إذا قلت الرب يعني الذي خلق فسوى وربى، فهم؟ الذي خلق يعني الذي خلق باختيار منه. هل خلق بأمر من عهد؟ ما كان هناك أحد حتى يأمره، فهم؟ الذي خلقك من العدم في العدم، وهو لا يكون مأمورا تحت إمرة آمر. هذا الكلام أو هذا الدليل موجود في الدعوة. ولا يجب على الرب سبحانه وتعالى شيء، شيء مما أوجبه المعتزلة، لأنه خالق الخلق. انظر هنا الشارح يفسر الرب لأنه خالق الخلق، فكيف يجب لهم عليه شيء؟ كيف يجب لهم يعني للخلق عليه، يعني على الله تعالى، على الرب شيء؟ وقالت المعتزلة الذين هم خالفوننا في هذا ماذا قالوا؟ يجب عليه أشياء يترتب الذم بتركها. إذن يجب عليه، ما معنى يجب؟ لأن الوجوب له معاني، وجوب بمعنى ترتب العقاب إذا ترك، والثواب إذا فعله. يعني يجب علينا الصلاة، فهم؟ ماذا يجب؟ ما معنى يجب علينا الصلاة؟ إذا صليت فلك الثواب، إذا تركت الصلاة فلك العقاب. أما الوجوب هنا ليس هذا، يعني هل أحد يعني يصيب الله تعالى ويعاقبه؟ لا، بل ما معنى الوجوب هنا إذن عند المعتزلة؟ ترتب الذم بتركه، يعني يكون مذموم، هذا أمر مذموم، فهمتم؟ فالله تعالى لا يقبل الذم. يجب عليه أشياء يترتب الذم بتركها، بترك هذه الأشياء، يعني هذا الشيء إذا تركه يعتبر مذموما. منها، من هذه الأشياء التي ادعى المعتزلة وجوبها على الله تعالى، الجزاء أي الثواب على الطاعة، يعني ثواب المطيع، ثواب المطيع، والعقاب على المعصية، يعني عقاب العاصي. هذا ليس واجبا على الله تعالى. ومنها اللطف، اللطف هو أمر إذا فعل بالإنسان يكون مطيئا، هذا هو اللطف. ومنها اللطف بأن يفعل بعباده ما يقربهم إلى الطاعة، يفعل بالعباد ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاء، ليس إلجاء، يعني أنا لا أجعلك تصلي، لا أجعلك تبتعد عن الزنا، لا، بل أجعل لك طريقا إلى الصلاة إن شئت تصلي، أجعل لك طريقا يبعدك عن الزنا إن شئت تبتعد عن الزنا. أما الإلجاء لا، لأن الإلجاء يسقط معنى تكليف، يسقط معنى التكليف. فلذلك يقولون اللطف ليس إلجاء، ليس إلجاء على الطاعة، وليس إلجاء ضد المعصية، لا، بل اللطف معناه عدم الإكراه على أو عدم الإجبار. الله تعالى لا يجبر، يعني ليس العبد مجبورا، ليس العبد، بل العبد مختار، حر مختار، إن شاء أطاع وإن شاء عصى. ومنها يعني ومن الأمور التي أوجبها المعتزلة على الله تعالى، الأصلح لهم في الدنيا، الأصلح لهم في الدنيا من حيث الحكمة والتدبير، الأصلح لهم في الدنيا يعني في الدين والدنيا أيضا، لأن هناك خلافان بين المعتزلة، بين معتزلة البصرة والبغداد. معتزلة البصرة يقولون يجب على الله فعل الأصلح في الدين فقط، في الدين فقط. معتزلة البغداد يقولون يجب على الله فعل الأصله في الدين والدنيا معا، هذا تشدد أكثر، يعني يجب على الله أن يخلقه، فهم؟ هذا في الدين، هذا في الدنيا. يجب على الله إذا خلقه أن يجعله مكلفا، هذا أيضا صلاح في الدنيا. ثم بعد ذلك إذا جعله مكلفا يجب عليه أن يخير بين الطاعة والمعصية، هذا في الدين. هذا في هنا يتفقون البصريون والبغداديون، أما ما قبل التكليف لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله الخلق عند من؟ عند البصريين. لا يجب على الله تكليف عند البصريين، أما عند البغداديين يجب الخلق ويجب التكليف. فهمتم؟ هذا هو الفرق بين ما يجب في الدنيا فقط في الدين فقط، وفي الدين والدنيا معا. ومنها الأصله لهم في الدنيا من حيث الحكمة والتدبير، يعني وإن لم يفعل يكون عبثا، يكون يعني خلاف الحكمة. هذا كله ساقط. ساقط لماذا؟ لأنه إذا كان واجبا على الله تعالى فعل الأصله كان له أن يخلق الناس كلهم في الجنة، كان له إيه؟ أن يخلق الناس كلهم في الجنة، خلاص أنا خلقتكم كلكم في الجنة، تمتأوا بالجنة. لماذا أخرجهم من الجنة إلى النار إلى الدنيا ثم كلفهم بالصلاة والصيام وما إلى ذلك؟ ثم بعض الناس تركوا الصلاة، نعم، وإن كان باختيار منهم بدون جبر، نعم بدون جبر، لكن باختيار منهم يختارون الزنا، يختارون السرقة، يختارون كذا وكذا، فيدخلون النار. أي مصلحة في دخول النار؟ أي عقل هذا الذي يتصور المصلحة في دخول النار؟ فهم؟ فلذلك سأل الأشعري شيخه هذا السؤال، وجوب الصلاة، ما هو الصلاة في دخول هذا المسكين في النار؟ كافر مبتلا بالأمراض والفقر والجهل وكل أنواع المصائب في الدنيا، وهو في الآخرة معذب بخلود النار، بالخلود في النار. هل فيه مصلحة؟ ما هو المصلحة؟ ما هي المصلحة التي يدركها العقل الاعتزالي؟ نحن لا ندرك مصلحة فيها. فأنتم أما إذا خلق الناس جميعا في الجنة هذا مصلحة تدركها، لكن الله لم يفعل هذا، معناه أن الله لم يفعل الأصلحة، لم يفعل الأصلحة. تعرفون هذه القصة؟ سأل الإمام الأشعري شيخه، هذه أول مسألة انشق بسببها الأشعري عن مذهب المعتزلة، بينما هناك مسائل كثيرة خلافية بيننا وبينهم، لكن المسألة الأولى التي طرحها الأشعري للخروج من هذا المذهب هي هذه المسألة. أول جدار، أول هاجز حطمه، كسره الإمام الأشعري. سأل شيخه، ما تقول في ثلاث إخوة مات أحدهم مطيئا؟ فقال الشيخ، إيه؟ دخل مات أحدهم كبيرا ومطيئا فدخل الجنة. الجواب إيه؟ وهو في الجنة. طيب، آخر سأل سؤال ثاني، والأخ الثاني مات صغيرا، مات صغيرا، فأين يكون؟ ما حكمه؟ قال وهو ليس في الجنة وليس في النار، ليس في الجنة وليس في النار. فسأله هذا الصغير، سأل الله تعالى، هذا الصغير سأل الله تعالى في الآخرة، ربي لما أمتني صغيرا ولم تمتني كبيرا كما مات هذا الكبير المطيء الذي دخل الجنة حتى أدخل الجنة؟ فأجاب الرب بإيه؟ علمت أنك إذا كبرت عصيت، وإذا عصيت دخلت النار، فالمصلحة لك إيه؟ فالمصلحة لك أن لا تكبر فتعصي فتدخل النار. فهمتم؟ وكان هناك أخ ثالث سأل سؤالا الأشعري، ماذا سأل؟ مات ثالث كبيرا عاصيا كبيرا عاصيا. فعجاب الرب فعجاب الجبائي إنه في النار إنه في النار. فهذا الثالث كان يسمع جواب الثاني، كان يسمع الحوار الذي بين الله وبين هذا الثاني. فسأل الكبير الثالث الذي مات عاصيا ودخل النار، ربي لما لم تمتني صغيرا، لما لم تمتني صغيرا حتى لا أدخل النار. طبعا سؤال وجيه على فلسفة الاعتزال. فبهت الجبائي، فبهت لم يستطيع أن يجيب، لم يستطيع، لأنه إذا أجاب يعني كونك في النار هذا مصلحة لك، يتهم بالجنون أليس كذلك؟ فهو يعرف هذا، ولذلك سكت. فخرج الجبائي عن مجلسه وبدأ يعني ينقض مذهبه ويؤسس مذهب أهل السنة والجماعة الأشعري، أبو الحسن الأشعري، وهي أول مسألة. طبعا هذه المسألة متفرقة عن الأصل الذي هو تحسين وتقبيه، عن أصل التحسين والتقبيه. كل هذه يعني التحسين والتقبيه أب، التحسين والتقبيه أب، وله أبناء وحفظة، أبناء وبنات وحفظة وحفيدات. من أبنائها وجوب الصلاة والأصلح، ومن حفظتها وجوب التعويل، وجوب التعويل في الآخرة، مثل بهيمة تظلم بهيمة الله تعالى يعوضها في الآخرة. مثل هذا الكلام كله يعني فارغ من المعنى، ليس له معنى. والتحسين والتقبيه بدوره مستند إلى أصل آخر، ما هو وهو العدل، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والصلاة والأصله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب، وهو الأصول الخمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والصلاة والأصله، يعني وجوب الصلاة والأصله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوب الصلاة والأصله أصلا يعني عدوه أصلا، لا أعرف لماذا عدوه أصلا مستقلا، مع أنه مرتبط بالعدل، مرتبط بالعدل. الإمامة يندرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويندرج أيضا في العدل، ويندرج أيضا في العدل، لأن العدل معناه إيه؟ يجب على الله أن يفعل كذا، إذن يجب على الله أن ينصب الإمام، نصب الإمام واجب على الله تعالى. إذن المعتزلة بنوا مذهبهم على خمسة أصول مشهورة هذه، من قال بها صار معتزليا، من قال بها صار، وهي الأصول التي تجمعهم جميعا. القاضي عبد الجبار له كتاب شرح الأصول الخمسة، كتاب كبير بهذا العنوان، شرح الأصول الخمسة، يعني حوالي 600-700 صفحة. وهم متناقضون في هذا الأصل، في هذه الأصول، لأن أصلهم الأول ما هو؟ توحيد. أصلهم الأول يتفرع عليه مسائل، نائم، أصلهم الأول يتفرع عليه مسائل، منها إيه؟ منها نفي الصفات، توحيد يعني يجب على الله أن يكون واحدا، إذن ما يقوله الأشعرية باطل، يعني زيادة الصفات، صفات المعاني لا، فهم؟ وهذا كفر عندهم، كفرت النصارى بثلاثة آلهة، وكفرت الأشعرية بسبعة آلهة، فهمتم؟ إذن أصلهم الأول الذي هو التوحيد، مبني على إيه؟ عدم التشبيه، مبني على الفرار من التشبيه. لأنك إذا قلت الله عالم بعلم شبهته بإنسان، الإنسان عالم بعلم، نعم الإنسان قادر بقدرة، مريد بإرادة، أنت شبهت الله بالخلق. إذن بناء الأصلي الإتزالي على ماذا؟ على التنزيه. يجب على الله أن يكون نعم كلنا متفقون على التنزيه. أنا قلت لكم مرة وجوب التنزيه عقيدة أجمعت عليها الملل كلها إجماعا مركبا، حتى النصراني حتى الهندوسي الذي يعبد الأوثان يعتقد أن الإله منزه، لكن الخلاف في ماذا؟ في معنى التنزيه. ما هو التنزيه الذي تفهمه تنزيها؟ هو عندي تجسيم، وهو عندي وثنية. الذي عارفه تنزيها هو عندك خرافة مثلا. أما التنزيه من حيث عنده تنزيه محل إجماع اتفاق بين كل من يعتقد في الإله. فهمتم؟ إذن المعتزلة بنوا أصلهم الأول على وجوب التنزيه، لكون التنزيه واجبا لا يجوز زيادة الصفات، لا يجوز زيادة الصفات، لا يجوز تشبيه الله تعالى بالخلق. هذا هو مبنى الأصل الأول، مبنى الأصل الأول. لكن هل هم التزموا بهذا الأصل؟ لم يلتزموا، جاءوا لينقضوا هذا الأصل في أصلهم الثاني. ما هو أصلهم الثاني؟ العدل. ما المسائل التي تتفرع على العدل؟ المسائل التي تتفرع على العدل كلها مبنية على التشبيه الغارق إلى الغاية. يعني يجب على الله كذا، كما أنه يجب على زيد أن يؤتي أجرة لأمر إذا عمل في بيته من الصباح إلى المساء. جاءني أجير عمل عندي، على يجب علي أن أدفع له الأجرة. فكذلك الإنسان إذا صلى وصام يجب على الله أن يدفع له الأجرة. إذن هذا مثال، أنا لا أريد أن أطول. أصلهم الثاني غرسوه في تراب التشبيه، في تربة التشبيه. أصلهم الأول في رمال التنزيه، بين التنزيه وتشبيه ما بين الليل والنهار. إذن هم متناقضون. المجسمة المعتزلة مشبهة، المعتزلة مشبهة في الأفعال على حد تعبير تفتز السهرستاني. المعتزلة مشبهة في الأفعال، يعني يجعلون فعل الله تعالى كفعل خلقه، بينما هم منزهة في الصفات، منزهة في الصفات، مشبهة في الأفعال، منزهة في الصفات ومشبهة في الأفعال. فهمتم التناقض؟ بينما نحن لسنا منزهين بهذا المعنى، لا في الصفات ولا في الأفعال، ولسنا مجسمين كذلك بالمعنى التيمي الحسبي، لا في الصفات ولا في الأفعال. الإخوة السلفية مجسم مشبهة في الصفات وفي الأفعال، لأن ابن تيمية مذهبه في تحسين وتقبيح مذهب المعتزلة. مذهب ابن تيمية في التحسين والتقبيه هو مذهب المعتزلة في مجملها، يختلف في جزئيات بسيطة فقط. فهمتم؟ وابن القيم كذلك، بل ابن تيمية يجعل هذا المذهب هو مذهب السلف دائما كعادته، كل ما يتفوه به ينسب إلى السلف. هذا مذهب عامة السلف ولم يخالف فيه إلا الأشعرية. كل باطل يعني يخترئه ينسبه أولا إلى السلف. قاله الشافعي ومالك وابو حنيفة وأحمد وكل سلف. فهم عادته والله هذا مذهب متحاسب. أما المعتزلة لا يتجرؤون على هذا. إذن ابن تيمية وسلفية يعني مذهبهم في صفات تشبيه وفي الأفعال أيضا تشبيه، بينما المعتزلة في الصفات تنزيه وفي الأفعال تشبيه. ونحن أين نقف؟ نحن الأشعرية نحن منزهة، ولكن نستعمل القياس، نستعمل قياس الغائب على الشاهد. لماذا؟ لقدر ما نحتاج إليه لفهم العقيدة. بدون أن تستعمل شيئا من القياس يا أخي كيف تصل إلى الغائب؟ أنت كائن مادي، كائن مادي، عقلك مادي وحواسك كلها مادية. العقل المادي كيف يدرك شيئا غير مادي؟ لا يمكن. الحس الماضي العين العين الماضية السمع الماضي هل يدرك شيئا غير ماضي؟ لا يدرك. شوف مثلا الملك، أنت ترى الملك بعينك؟ لماذا؟ لأن الملك طبيعتها مع أنه ليس إلها، الملك ليس إلها ومع ذلك لا تدركه. لماذا؟ لأن طبيعته غير طبيعة العين التي فيك، فكيف ما بالك بالنسبة إلى الله تعالى لا تدركه؟ فلكي ندرك الله تعالى لا بد من نوع من القياس، لا بد من نوع من القياس. هذا القدر من القياس نفعله، فهم؟ وإلا لا نستطيع أن نعرف إليه، لا نصل إليه، لا نستطيع أن نصل إليه. هذا القدر المسموه فقط نسميه عالما، لكن ليس كعالمية زيد بقياس بسيط. يلا نكمل. والمعاد الجسماني أي عود الجسم، عود قياس الغاية عند الأشعرية، عند الأشعرية هذا هذا المفهوم ليس يعني ليس متبلورا جيدا، ليس واضحا جيدا، لكن هناك إشارات في بعض الكتب. إمام الحرمين له كلام في الإرشاد، تكلم إلى أن قياس الغائب على الشاهد يحتاج إلى شروط كذا وكذا، إلى ذكر أربعة شروط إذا توفرت يجوز في كتاب الإرشاد، وبعض المتأخرين أشاروا إليه، لكن الفكرة لم تطلق جيدا في مؤلفات أئمتنا. قياس الغائب الأشعري مثلا في في في في في في الشاهد، لا نصف إنسانا بالعلم إلا إذا قام العلم به. أنت تصف زيدا بالعلم، لماذا؟ لأن العلم قائم به، فكذلك نصف الله بالعلم والعلم قائم به، لولا قيام العلم به ما كان عالما، فهم؟ كيف عرفت هذا؟ عرفت هذا بالقياس، بنوع قياس. لكن فرق بين علم زيد وعلم الله تعالى، علم زيد عرض من الأعراض، عرض من الأعراض، بينما علم الله تعالى لا نسميه عرضا، فهم؟ بل هو صفة ذاتية قديمة أزلية قائمة بذاته. والمعاد الجسماني أي عود الجسم بعد الإعدام، الأجسام أجسام الإنسان والملائكة والجان وكل الخلق. والمعاد الجسماني أي عود الجسم بعد الإعدام. أنا قلت لكم أمس هذا الإعدام يعني إيه؟ الأبدان التي تودم. أما إذا كان هناك أبدان لا تودم مثل الأنبياء، طبعا لا حاجة إلى هذا الكلام، فهم؟ لأنها لا تودم. أما الأبدان التي تودم تعاد. والمعاد الجسماني بعد الإعدام بأجزائه، يعني برأسه ويده ورجله، وكذلك وعوارضه، بأجزائه وعوارضه. ما هي العوارض؟ الكم والكيف وغيرهما، مثلا يعني زيد طويل، زيد أبيض، وزيد أسود، وزيد سمين، وهذا هذه العوارض. بأجزائه وعوارضه تعاد. كان حق، ما هذا؟ كما كان، كما كان بأجزائه وعوارضه كما كان في الدنيا. حق إذن خبر، حق خبر عن كل ما سبق كما قلت لكم أمس. حق قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأكم تعودون. إذن كل هذه النصوص تدل دلالة قطعية على الحشر الجسماني. وأنكرت الفلاسفة وهم الذين خالفوا أهل السنة وغير أهل السنة. نعم، من حيث المتن، من حيث المتن. أما الشرح قدر الخبر في كل مبتدأ. وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام. الفلاسفة قالوا الأجسام لا تعاد، وإنما الذي تعاد هي الأرواح، وقالوا إنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد موت البدن تعاد إلى ما كانت عليه. أين كانت الأرواح قبل الأبدان، قبل خلق الأبدان؟ أين كانت الأرواح؟ إلى حيث كانت الأرواح تعود. فهمتم؟ أيا كان المكان من التجرد. أيوة، هذا تجرد، هذه حالة تجرد، حالة يعني قبل أن تلتبس بالأبدان تعود الأرواح إلى تلك الحالة متلذذة بالكمال إذا كانت كاملة، أو متألمة بالنقصان إذا كانت ناقصة. إذن يعني لذة روحية وعذاب روحي عندهم، أما الجسم ليس له لذة وليس له عذاب. هذا مذهب فلسفي، وهو كفر، وهو إيه؟ كفر، لأنه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. وقوله، قول المصنف بعد الإعدام، والمعاد الجسماني بعد الإعدام، هذا يشير إلى ماذا؟ أن المعاد، أن الإعادة عن العدم، بعد الإعدام، بعد أن عدمهم الله تعالى. الله تعالى عدم الخلق كله. يعني الإنسان الذي مات أعدمه، يعني لا يوجد زيد الآن، تم إعدامه، لا يوجد شيء. ثم بعد ذلك الله تعالى يخلقه مرة جديدة كما خلقه أول مرة. فهم؟ إذن الإعادة عن الإعدام، الإعادة، هذا هو كلام المصنف. إذن المصنف مائل إلى أن الإعادة عن الإعدام، يعني كأنه خلق من عدم، خلق من عدم. وهناك قول آخر، الإعادة ليس عن إعدام، ليست عن إعدام، وإنما هي عن التفرق. الله تعالى لم يودم الميتة، لم يودم الميتة، بل ماذا حصل؟ تفرقت أجزاؤه. فهم؟ تفرقت أجزاؤه إلى أجزاء كثيرة، ثم الله تعالى يركبها. إذن ليس خلقا من عدم، ليس خلقا من عدم. هناك قولان لأئمتنا، بعضهم قالوا يعيدون عن الإعدام، بعضهم آخرون يعيدون عن التفرق، عن التفرق. المصنف مائل إلى إيه؟ الإعدام، أن الإعادة خلق بعد العدم، والشارح يصرح به. المصنف مائل، ليس مصرها، ليس مصرها، لكن يعلم أنه مائل إليه. وقوله بعد الإعدام وهو الصحيح، إذن الشارح مصرح باعتماد هذا القول وهو الصحيح، وغيره فاسد. إذن هذا اعتماد من المحلي. فهمتم؟ القيل إيه؟ وقيل لا ينعدم الجسم، وإنما يفرق أجزاؤه، ثم بعد التفرقة الله تعالى يجمعها. هذان القولان. المعتمد هو الوقف، المعتمد هو الوقف، لا نعرف، لأنه ليس هناك نص يدل على كيفية الإعادة، كيف تعاد عن الإعدام ولا عن التفرق، لا يوجد دليل حتى تقول هذا صحيح وذاك غير صحيح. فالأولى إيه؟ الوقف، وهو الذي قاله إمام الحرمين، واختاره صاحب المواقف وصاحب المقاصد وسيد الشريف الجرجاني وغيره. ما هو؟ الذي كان إيه؟ بصيرا في الدنيا ومعرضا عن ذكر الله، هل يحشر أول مرة بصيرا ثم يكون عميا، أم يحشر عميا مباشرة؟ في الحشر يحشر الأعراض والأجسام، يحشر الأعراض والأجسام. إذن يحشر الأعمى في الحشر، ليس كلامنا في دخول الجنة، هو حينما يدخل الجنة لا يكون أعمى، حينما يدخل الجنة لا يكون أعمى. أما في المحشر يعاد إليه كل شيء، حتى الطول والقصر. إنسان مثل زيد كان قصيرا ثم طال، القصر عرض والطول أيضا عرض، نحن قلنا إيه؟ الأعراض كلها تعاد. إذن كيف يعاد القصر والطول معا؟ أليس هذا جمعا بين النقيضين أو جمعا بين المتنافيين على الأقل؟ الجواب عليه أنه ليس جمعا بين المتنافيين، بل الله تعالى يحشر القصر أولا ثم يحشر الطول بعد ذلك، فهم؟ ليس كما في الدنيا، في الدنيا كان قصيرا في عمره الخامس ثم لما صار 20 سنة صار طويل، يعني بين القصر والطول كم سنة؟ 15 سنة. أما في الآخرة لا تنتظر 15 سنة، فهم؟ يعني زمن مقداري، زمن مقداري، يصير قصيرا ثم يصير طويلا بزمن يحتاج إليه فقط، لأن الحكم في الآخرة يختلف عن الحكم في الدنيا. وكذلك كل شيء، كل الأعراض، كل الأعراض، البياض يعود والسواد يعود، وبين السواد والبياض عرض هو أيضا يعود على هذا الحسب، هكذا قال أئمتنا. المراد بالأعمى هنا ما هو؟ نعم، نحمله على الأعمى البصري لأنه ليس مستحيلا نحمله عليه، وكان في الدنيا أعمى، المراد في الدنيا إيه؟ الكفر، فأنت الكافر في الدنيا أعمى، أعمى البصيرة، وفي الآخرة حشره الله تعالى أعمى البصر. ما المشكلة هناك؟ لا، بصره يعاد أيضا، بصره يعاد، لكن في زمن، في زمن يعني لا نعرف، لا نستطيع نقدر هذا الزمن حتى يتحقق أن البصر قد أعيد، لابد أن يتحقق إعادة الجميع، لكن كيفية هذه الإعادة نفهمها بهذا التأويل. نعم، كما هشر قصيرا ثم طالا، هشر مريضا ثم صحة، هشر فقيرا ثم غنيا، كل هذا يهشر على حسب الحكم الذي يكون في الآخرة. هذا معناه إذا مات على الإيمان ما بعث مؤمنا، هذا هو الظاهر. أنا لا أستطيع أن أخوض أكثر من هذا، لأن الخوض في هذه المسائل أصلا ليس جيدا، الوقوف حيث ورد النص، فهمتم؟ لكن يعني تعود المتأخرون على الخوض قدر الإمكان، ثم في الأخير يتكلمون عدم الخوض أفضل. بعد كل هذا الكلام يقولون إيه؟ عدم الخوض في هذا أفضل، فلماذا خلطم؟ الباجوري دائما يعني في مثل هذا الكلام يتكلم كذا كذا، الغزالي قال، الصوفية قال، ثم في الأخير يقول ولكن الأولى أن لا نخوض في هذا. ما هو؟ جسماني والروحاني يعاد الأجسام والأرواح والأعراض كلها. لماذا يستثنى؟ لا حاجة إلى الاستثناء. هذا يتحقق بصورة أخرى أيضا، وأعيد إليه البصر ثم صار أعمى، يسبق عليه إيه؟ لما حشرتني أعمى، أو يعني يحشره أعمى ثم بعد ذلك يجعله بصيرا، بذلك يتحقق. فعلى ما يمكن تحققه بغير هذا فلا حاجة إلى التأويل. في تلك اللحظة ليس أعمى، نعم، لكن تأتيه لحظة أخرى بعد هذا فهو فيها أعمى، فهو فيها أما يسأل الله عن هذه اللحظة، لماذا حشرتني أعمى الآن؟ يمكن هذا، لأن هناك أهوال يعني تتكلم، أهوال تتكلم، كل إنسان له حالة عن غيره تختلف عن حالة غيره، وكذلك كل إنسان له أكثر من حالة. الآن في حالة أحكام الآخرة هكذا يعني تختلف. أين؟ ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خير بمعنى أفضل، الأفضلية، أفضل الناس بعد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم خليفته أبو بكر، خليفة رسول الله، لأنه يعني خلفه في إمامة الصلاة فهو خليفة، وكذلك خلفه بعد وفاته في منصبه يعني الحكم يعني. فعمر فعثمان فعلي أمراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين بهذا الترتيب كما يفيده العطف بالفاء. لماذا نعتقد لإطباق السلف على خيريتهم عند الله على هذا الترتيب؟ لولا ترتيبهم عند الله هكذا لما أجمع عليه الأمة، لأن الأمة لا تجمع على الخطأ، فأجمعت الأمة، معناه أن ترتيبهم عند الله هكذا. هل هذا الترتيب قطعي أو ظني؟ قطعي عند الإمام الأشعري بدليل الإجماع، بدليل الإجماع، وعند الباقلاني هذا ترتيب ظني. وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، وميزهم المصنف عن مشاركيهم، يعني ميز أبا بكر عن غيره، فهمت؟ ميز عمر عن أبي بكر هكذا. ميزهم المصنف عن مشاركيهم في أسمائهم بما كانوا يدعون به، فكان يدعى أبو بكر خليفة رسول الله، فوصفه بإيه؟ خليفته أبو بكر، لأنه خلفه في أمر الرعية، خلف يعني جعله خليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في أمر الرعية، مع أنه استخلفه للصلاة بالناس في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان. ويدعى كل من ثلاثة أمير المؤمنين، فعمر فعثمان فعلي أمراء المؤمنين. ونعتقد براءة عائشة رضي الله تعالى عنها من كل ما قذفت به لنزول القرآن ببراءتها، قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآية في سورة النور. من كل ما قذفت به، يعني هل السيدة عائشة قذفت بأكثر من قذفة؟ ما قذفت، فقد هي قذفة واحدة، فهمتم؟ فالأولى كما قال البناني حذف لفظ كل، براءة عائشة من مما قذفت به وهي قذفة واحدة. وبراءة عائشة معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، لأنه نص قطعي الدلالة في القرآن المتواتر، فهمتم؟ والقرآن كونه قرآنا معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر براءة عائشة رضي الله عنها حكمه إيه؟ أنه كافر عندنا. جميع المذاهب الأربعة متفقون أو متفقة على أن قاذف السيدة عائشة كافر، فالشيئة الذين يتهمونها بالقذف ليسوا مسلمين بهذا القذف الذي برأها الله تعالى منه. أما إذا اتهمها بشيء آخر هذا أمر آخر، مثلا سبها سبا آخر فحكمه إيه؟ كحكم سب سائر الصحابة، من سب أبا بكر ليس كافرا، فهم؟ من سب عمر فليس كافرا. أما سب عائشة بهذا القذف كفر، لأنه مخالف أو منكر لما علم من الدين بالضرورة. ماذا؟ هذا السؤال؟ دلالة هذه الآية لسيدة عائشة؟ نعم، ماذا؟ خطأ نعم خطئية الدلالة لأنها نزلت في سيدة عائشة. وطبعا العبرة بأموم اللفظ، العبرة بأموم اللفظ، لكن درسنا إيه؟ خصوص السبب خطئي الدخول في العام والخاص. العبرة بأموم اللفظ إلا أن خصوص السبب قطعي الدخول في اللفظ. إذن السيدة عائشة قطعية الدخول، وغير عائشة نعم هم أيضا داخلون. ما هو موقف المقلدين لسيدة عائشة في هذه الرواية؟ موقف إيه؟ المقلدين المخالفين. هم يؤولونها بتأويلات أخرى، لكن هذا تأويل لا نسميه تأويلا بل نسميه إيه؟ تكذيب. كمن يؤول كالفلاسفة الذين يؤولون آيات الجنة والنار، إن هناك أشراط الآيات في القرآن، أعدت الجنة للمتقين وكذا كذا كذا كذا، فأما من خاف مقام ربه فله جنتان. هذه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة هم يؤولونها، هل نسميه تأويلا؟ لا نسميه تأويلا بل هو تكذيب، تأويل في الظاهر تكذيب في الحقيقة. أما إذا كان تأويلا المؤول ليس كافرا، المؤول لا يكون كافرا، بل المؤول إما سني وإما مبتدع. إذا كان تأويل صحيحا فهو سني، وإذا كان تأويل فاسد فهو مبتدع، وهذا ليس تأويلا. نمسك أما جرنا نكمل انتهى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.